توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ميسر، كل مرة احنا كنا نتكلم عن أسماء الله الحسنى الواحد يشتاق إلى البخاري، أبواب البخاري المتبقية، بالذات أننا توقفنا على باب من أهم الأبواب التي يحتاج إليه الإنسان في أيام الجفاء والجفوة، كتاب الرقائق. توقفنا عنده عشان نبدأ مع ما الله الحسنى تفرعا من حديثه الصحيح إن لله 99 اسما، واسم اليوم إن شاء الله الفتاح. الله هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. والفتاح جاي من الفتح، والفتح كلمة في اللغة من فعل فتح، وفتح في اللغة العربية لها استخدامات متعددة. فتح بين الطرفين أو بين المتخاصمين بمعنى حكم وفصل، فلان فتح حكم وفصل، كما في القرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فافتح بيني وبين وبينهم فتحا، فافتح بيني وبينهم فتحا. من اللي قالها؟ من اللي قال؟ سيدنا نوح. فافتح بيني وبينهم فتحا أي احكم بيني وبينهم حكما. وأيضا فتح بمعنى نصر، نصر، لأن الفتح معناها الظفر والنصر. إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن فتح البلد يعني غلب أو ظفر بالبلد، فتحنا لك فتحا مبينا. بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعقيبا على فتح الحديبية، وتفاؤلا واستبشارا بما سيكون من فتح مكة. وأيضا يا أحمد يا ابن خالد، فتح بمعنى حكم، والفتاحة بمعنى الحكومة. فتح المغلق بمعنى أزال إغلاقه، الباب إذا كان مغلق قالوا فتح الباب، وإذا قالوا فتح الكتاب بمعنى شربطه ونشر ما بين دفتيه. وفتح قلبه إذا فتح الله قلبه بمعنى شرح صدره وشرح قلبه، أي ينفسح قلبه وينفسح صدره. وأيضا فتح قلبه لفلان بمعنى أباح له بما في قلبه بعدما اطمأن له، يعني فتح قلبه له يعني اطمأن له فأباح له بما في قلبه من السر. واستفتحوا، استفتح أي طلب الفتح، معنى طلب النصر طلب الظفر. والفاتحة بمعنى البدء الشيء، فتح الشيء يعني بدأ فيه، افتتح الحديث، فتح المشروع، فتح كذا بمعنى أنه ابتدأ. ولذلك سميت الفاتحة فاتحة الكتاب لأنها ابتدأ بها كتاب الله في المصحف الشريف العظيم. فالفتاح سبحانه وتعالى يفتح أبواب الفضل والخير لعباده، وهو الذي يملكها ولا أحد يمانع في ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، الحكيم الذي لا يأتي فعله إلا بما فيه منفعة ومصلحة ورشاد. سبحانه وتعالى جل شأنه. عندما يفتح الله للناس من رحمة والرحمة سواء أبواب الرزق أو أبواب الراحة والأمن والطمأنينة وما يحبه الناس من أبواب الفضل والخير سواء مادية أو معنوية، الأبواب المادية يفتح الله الفتوحة بالماديات بالرزق والنصر، ويفتح بالعلم سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو الفتاح العليم، ويفتح أيضا بمعنى يحكم ويقضي كما جاء في المعنى اللغوي. ولذلك في قول الله عز وجل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، ثم ما الميم رقيقة، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا يعني إيه؟ القيام والقيامة. ويفتح يعني يحكم ويفصل بين خلقه وهو الفتاح العليم. دائما لما تقولنا تجد الأسماء الحسنى مقترنة لازم تدرك وتتذكر أن اقتران الاسمين بيضيف معنى، بيوسع المعنى. فتاح يحكم ويفصل، وعليم لا يخفى عليه شيء فيحكم بما علم، سيحتاج لإيه؟ لا لدليل ولا توضيح ولا شهود ولا كلام من ده. إذا كان ربنا يشهد على العباد يوم القيامة ده من عدله ورحمته، حتى لا يبقى عذر لا في الدنيا ولا في الآخرة لأبناء آدم وللإنس والجن. وهذا الفتح إذا كان يوم القيامة بمعنى الحكم، كما قال القائل لما واحد وقف أمام ظالم فقال له الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان أيضا لما في الدعاء والحديث كما سيأتي افتح لنا أبواب حكمتك وافتح لنا أبواب رحمتك، أبواب الحكمة من العلم والتوفيق للعمل والرشاد والصواب في الرأي والرؤية، افتح لنا أبواب. وهذا الدعاء يقال عند دخول المسجد، وهاتي هذا الدعاء إن شاء الله. وعندما تخرج افتح لنا أبواب فضلك، وفتاح يفتح أبواب الحكمة وأبواب الرحمة، وفتاح يفتح أبواب الفضل سبحانه وتعالى جل شأنه. فافتح أبواب العلم جل وعلا، قال ابن كثير افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، لأن اللي بيدعو بهذا الدعاء الأنبياء وأتباع الأنبياء، فلثقتهم ويقينهم أنهم على الحق فيلجؤون الله ليفتح يحكم بينه وبين أعدائهم، والله سبحانه وتعالى ينصر الحق. فقال افتح بيننا وبين قومنا يحكم وافصل وانصرنا عليه، لأنه بيقول افتح بيننا يعني نحكم بيننا وبين قومنا بالحق، ونظرا لأنهم مع الحق بيطلبوا ايه؟ نصرة، لأنهم على الحق، لأن الله لا ينصر إلا الحق سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان يحكم بالحق فينصر الحق، فلما يقول افتح بيننا احكم بيننا معناها ايه؟ من انصرنا عليه، انصرنا عليه. ولذلك لما قال عن المجرمين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، لما يستفتح يعني يطلب الفتح والنصر، أهل الحق يطلبون الفتح والنصر وهم جديرون بذلك ويجاب دعاؤهم، وأما أهل الفجور والإجرام يطلب أن ينتصر على إيه؟ على عدوه، لأنه في نظره أصحاب الحق أعداء. فالقرآن لما بيجمل، وإذا عايزين ننتبه دائما لما نقرأ استفتحوا كلهم طلب النصر وخاب كل جبار عنيد. يعني حتى الجبابرة والظلمة والفجرة وأعداء الحق لما بيطلبوا النصر بيطلبوه، لكن لا يحقق لهم ذلك، وخاب كل جبار عنيد. وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين، لأنه حكم عدل لا يظلم وإنما ينصر الحق سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا الله فتاح يفتح القلوب والبصائر لأوليائه فيرزق البصيرة والرشاد ويلهم الحق والتوفيق والسداد. وهو أيضا يفتح أبوابا لعباده فيتغير أحوالهم فيغني فقيرا ويفرج عن مكروب ويزيل الهموم ويأتي بالسرور ويزيل الجهل ويعطي العلم ويزيل الضلالة ويرزق الهدى. ولذلك المفاتيح كلها والفتوح كلها بيده سبحانه وتعالى، حين قال ربنا بيده مقاليد السماوات والأرض، وقلناها في الرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى جل شأنه له مقاليد السماوات والأرض بمعنى مفاتيح. والمفاتيح لأن كما قال ابن كثير أيضا المقاليد بمعنى مفاتيح بس بلغة أهل فارس، مقلد معها مقاليد بمعنى المفتاح، وهذه لغة الفارسية. عربت لأن القرآن لما يذكر لفظ يذكره على أنه مستخدم عند العرب، كما قالوا عيسى اسم ليس عربيا لكن ذكره القرآن لأنه استخدم عند العرب. وكذلك المقاليد بمعنى المفاتيح. والمفاتيح يعني ذكرنا مفاتيح السماوات والأرض، يعني مفاتيح خزائن السماوات والأرض، والخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض فيملك مفاتيحها. وهذه الخزائن سواء خزائن الأرزاق المادية أو خزائن العلم والفتح والنصر، الأشياء الإيه المعنوية بيده المفاتيح. وإذا قال ربنا قال بيده مقاليد السماوات والأرض بمعنى أنه لا ينبغي أن يلجأ إلا إليه لأن غيره لا يملكها سبحانه وتعالى جل شأنه، فكل الاعتماد عليه والتوجه له والسؤال له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إذا كانت بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى فالخلق جميعهم يلجؤون إليه، لأن الخلق فقراء إلى رب الأرض والسماء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا قال ربنا بيده مقاليد إذا لا ينبغي أن تلجأ إلا إلى الإله الواحد سبحانه وتعالى. وإذا كان لابد من أخذ بالأسباب فتلجأ إلى من بيده مصلحتك تلجأ إليها، أنه عبد مسخر وأنه سبب من الأسباب التي سخرها رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو يفتح يفتق الأرض فيخرج منها النبات، فهو فالق الحب والنوى، يفلق الحبة عن الشجرة وعن النبتة، ويفتح العين فتبصر، ويفتح الأذن فتسمع، ويفتح اللسان فيتكلم، ويفتح على العقل فيتذكر سبحانه وتعالى جل شأنه. بل يفتح على العباد بخروج الليل والنهار، يفتح النهار وتطلع الشمس، ويفتح الليل ويخرج وتخرج ويخرج القمر سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ذكر أن سفي عند شرح قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. وده من كمال التوحيد كما هو معلوم. ذكر حديث قال يعني عن معاذ رضي الله عنه يرفعه، يعني لو كان في الصحيح يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن يعني الاحتياط والتحفظ للعلماء أن يتكلمون بالحديث اللي يكون فيه سنده ضعف، يقول لك روى فلان أن يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحديث مرفوعا فإن صح فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فالكلام فيه حكمة. يقول النسفي عن معاذ مرفوعا: لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة، لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة ما لم يرفق خيارهم بشرارهم. لما تنقلب المعايير، لما الخيار يرفق بالشرار ولا يأخذون على أيديهم ولا ينكرون عليهم ويعظم برهم فاجرهم، يبقى برضو المقاييس اختلفت والمعايير اختلفت، لأن مفترض أن الاحترام والتعظيم يكون لأهل الإيه؟ لأهل الفضل وأهل الخير وأهل العقل وأهل العلم وأهل المكانة والذين يتأتى منه الفضل والخير. فإذا أكرم وعظم برهم فاجرهم يبقى عظمه من أجل الدنيا أو من مخافة منه، يبقى انقلبت الإيه؟ المعايير. وأيضا إذا وتعين قراءهم أمراءهم على معصية الله، إذا وجد ذلك وأعان القراء اللي هم أهل العلم يعني الأمراء على ظلمهم انقلبت الإيه؟ المعايير أيضا. فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنه، لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة، فإن فعلوا هذه الأمور انقلبت المقاييس والمعايير عندهم رفع الله عنهم يده. معنى رفع الله يده عنهم معناها تخلى عنهم، ويا ويل من تخلت عنه عناية الله، يا ويل من تخلى عنه الله، فتجده خائبا خاسرا في الدنيا ضائعا معذبا في الآخرة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لأن التوفيق أن يتولاك بعنايته ورعايته، فإذا تخلى عنه والعياذ تخلى عن أحد من خلقه سبحانه وتعالى كان الخذلان بمعنى الضياع في الدنيا والآخرة. ولذلك كانت الاستغاثة بالله: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول ابن تيمية في هذا المعنى: إذا وكلك إلى نفسك فهو الخذلان، فهو الخذلان. أما التوفيق، حق التوفيق أن يتولاك بعنايته، فإذا أراد لك التوفيق والسداد تولاك بعنايته، فإذا وكلك إلى نفسك كان الضياع والعياذ بالله. والإنسان أحيانا يعتمد على نفسه إذا كان ذكيا، إذا كان يعني له خبرة في الحياة، إذا كان يعني يتصيد الفرص ولا تفوت عليه فرصة، يبقى فرحان بنفسه يقول لك ليه ما تعديش علي، أنا أفهمه وأنا وهي طائرة، أنا يقول يقول أنا، فيعتمد على ذكائه ويعتمد على خبرته ويعتمد على قوته ويعتمد على عزوته ويعتمد على ماله. فإذا اعتمد على ذلك فهو الضائع والعياذ بالله. وإن استدرج يعني كان موفق في بعض خطواته فليس له بالآخرة إلا خذلان والعياذ بالله. ولذلك إذا طلبت فضل من الفتاح، وإحنا في بداية العلم يقول افتح لنا أبواب رحمتك وافتح وانشر علينا رحمتك، وهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الفتح معناها يوفقك فتتعلم تتذكر تنتفع بما تتعلم. وأيضا يفتح أبواب الخير بأبواب التوفيق للطاعة، يفتح أبواب الخير للعلم وللعمل سبحانه وتعالى جل شأنه. اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اتقوا الله ويعلمكم الله، معنى العلم يأتي من فين؟ يأتي من الله. وبعض يعني قد يفهم بعض يعني ما بعض من فهمها قال لي ان التقوى تأتي بالعلم، اتقوا الله ويعلمكم الله. لو كانت تأتي بالعلم لو كانت مترتبة عليها جواب ليها كان يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. لو قرأت ويعلمكم الله يبقى مترتب العلم على الايه؟ على التقوى. انما اتقوا الله ده امر، ويعلمكم الله ده خبر. اتقوا الله ربنا بيأمر، ويعلمكم الله بيخبر انه ايه؟ العلم لا تأتى الا منه. يعني هذا الذي جاءكم في هذه الآيات تعليم من الله، اللي هو ايه اللي جاء في الآيات؟ منور عليك ما شاء الله، يفتح عليك ويهديك ويظبط لسانك ما شاء الله. آية الدين، آية الدين. ولما ربنا بيعلمنا حاجة معنا بيعلمنا الايه؟ لمصلحتنا. يعني اذا تداينتم بدين فاكتبوه الى اجل مسمى فاكتبوه. وهذا من العلم والفقه والعمل الذي تستقيم به الحياة. وهو سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخير لأوليائه رضا عنهم، وهم أيضا حين تفتح لهم أبواب الخير يستثمرونها ويشكرونها. أولياء الله اللي هم مين؟ العباد الصالحين، يعني الذين يعملون بالعلم ويعملون بشرائع شريعة السماء قرآنا وسنة. الذي له علم نافع، عنده علم نافع وعمل صالح هو ولي لله. فأولياء الله يفتح الله لهم أبواب الخير وأبواب التوفيق وأبواب العلم وأبواب العمل الصالح، فيستثمرون ذلك ويشكرون الله، فيكون في طاعة دائمة وفي استزادة دائمة. لأن شكرتم لأزيدنكم. لكن أهل أعداء الله والعياذ بالله أو أهل الضلال يفتح لهم فلا يحسنون استخدام النعمة، ولذلك يكون استدراجا وعقوبة لهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لم ينتفعوا بما نزل من القرآن أو الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، نسوه أهملوه قصروا في استخدامه تعمدوا تركه. لأن الذي يترك شيئا نسيانا كالذي يتركه عمدا، تركوا زي ما قال القرآن فنسوا الله فنسيهم سبحانه وتعالى جل شأنه. نسوا حق الله عندهم ونسوا ما أمر الله به ونسوا أنهم سيقفون بين يديه فنسيهم، أي عاملهم بالمثل، لأن الله سبحانه وتعالى منزه لا ينسى. لكن فنسيهم يعني عاملهم بالمثل كالمهملين، عاملهم بما يستحقون من الترك الذي هو يساوي إهمالهم ويوازيه ويقابله. فلما نسوا ما ذكروا به لهم الفجر وأهل الضلال فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تأتيهم الأرزاق وتأتيهم الثمرات وتأتيهم التوفيق المؤقت، يوفق أياما وشهورا وسنين، يعني تجاه ناجح ونجح في زراعات في صناعات في تجارات في أي حاجة تجاه ناجح في حياته الدنيا. لكن هذا يعني يتركهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني يستدرجوا عشان يتمادوا، كل ما يلقى الخير جاي يقول لك أنا إيه، أنا موفق أنا ناجح أنا كويس أنا كويس أنا ربنا بيحبني ماشي عارف ربنا بيحبك شد حيلة، وبعدين يفاجأ بالإيه؟ بالنهاية تنتهي الحياة فإذا هو مستدرج والعياذ بالله. ولذلك اللي قيل إن بعض الأمراء دخلت عليه امرأة فطلبت منه شيئا يعني فأعطاها يعني الشيء النذر اليسير يعني، فقالت فتح الله لك وأقر عينك وفرحك بما آتاك. فتح الله لك وأقر عينك وفرحك بما آتاك. فالناس اللي قاعدين انبسطوا بعيدك تدعي الأمير، لكن هو زعل. أنت عارفين تقول لي كده ليه؟ لأن عارف إنه ما مريحاش يعني، ما اداهاش حقها المطلوب المطلوب يعني. تعرف نفس واللي عليه الرص البطحة حس عليها والعياذ بالله. يكاد المريب يقول خذوني، اللي عامل عامله بيبقى باين عليه كده يعني. يكاد المريب يقول خذوني، يعني اللي عامل عامله كأن بيقول انا باين علي انا رايح كذا. فهو لما عمل العامله حس بالكلام. قال تعرفون لما يقول فتح الله لك يعني ايه؟ يعني حتى اذا فتحنا عليه ابواب كل شيء فرحوا، وفرحوا بما اتيناه. فرحك الله بما اتاك يبقى اخذناهم بغته. هو يعني سبحان الله، كان حتى ان كان بعضهم كان فاجرا ظالما لكن كانوا فقهاء، عارف القران وعارف ابواب العلم. فقال هي بتقول كده فتح الله لك، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا، فرحك الله بما اتاك حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغ، يعني رب انتقم منا فاجلا. انا بقول لك كده. واقر عينك، قال ما لا تقر العين من اقرار النهائيين الا بالموت. ساعه ما يموت العين ايه؟ بتوقف. لان قد تقر العين بمعنى يبقى مفصول. انت يقول لك قره عين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، يعني كويسين بحيث تبص لهم تستريح. الحاجه الكويسه لما تبص لها ايه؟ تبص لها تستمر في النظر اليها. انما الحاجه اللي ما تعجبكش تبص لحظه كده وتنصرف تعرض عنها. وذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يغضب من شيء إذا غضب أعرض وأشاع، لما يزعل واحد يعمل إيه؟ ما شاك خضب لا يريه أثر الغضب على وجهه. يبقى هو غضب في نفسه صلى الله عليه وسلم، أوجد في نفسه شيئا فيعرض وأشاع. لا، أنت لما تقول قرة عين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، قرة عين معناها يبقوا كويسين بحيث لما تبص لهم كده ايه ما تشبعش منهم. من لو كان عين نكد مش عايز تبص في وشي، ولا جار نكد مش عايز تبص في وشي، وهكذا. انما لو كان شيء كويس تنظر اليه معناها قرة الايه معناها حاجه كويسه، لكن هو فهمها قال ما دام زعلانه مني مش هتتمنى لي الخير، يبقى ايه اقر عينك يبقى تتمنى لي الموت. وهكذا كانوا. والمواقف الأمراء لهم عجب، لهم العجب. يعني دائما نحن لما نذكر الأمراء يذكر الحجاج، يذكر الحجاج. الحجاج جزاه الله بما يستحق، جزاه الله بما يستحق. جات له امرأة بتقول له انت ايه يعني، انت يعني سجنت ولدي وسجنت جوزي وسجنت اخويا، طب حتى اعطيني واحد منهم بتاني يقوم. انا قلت لا، مش حد بياكلني ولا يشربني. وانت انا وهم مخدم ظلم، وانت عارف انهم مظلومين مطلعهم. فقال لها مش هطلعهم، لكن اختاري واحد عشان ايه؟ عشان اطلعوك، عشان يعني يقوم بمهامك ويرعاك ويصرف عليك. تختاري جوزك ولا اخوك ولا ولدي؟ فاختارت اخاها، فقال طلعوهم ثلاثة. قال لو اختارت زوجها ما اخرجت لها احدا، انما لما اختارت اخوها. قال لها لا، اخترت اخوك ليه؟ لماذا اخترت اخاك؟ فقالت لان الوالد مولود والزوج ايه السوق والزوج يعوض ويخلف، انما الاخ لا يعوض. ابويا مات وما ماتت، فما ليش ما يجيني اخ، مش هيجيني اخ ثاني. فاعجب من كلامها فخرجت هم الثلاث. وهكذا كانوا يعني اللي شوف الموقف لذلك ان كانوا فايقين ولا يمشوا على حاجه. لكن الحجاج كانت له فتوحات واعمال كثيره جدا رغم انه كان له ما كان. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وهو صاحب الموقف اللي بتعرفينه لما لقي اثنين ماشيين مع بعض، واحد اسود شديد السواد، واحد ابيض اشقر شعره اصفر. قال تعالوا انت ماشيين مع بعض ليه؟ ايه اللي لم ده على ده؟ مش يعني هو لازم ما يفوتش موقف هو. وهم يعني غلمان صغار. فقام يقول لي ايه؟ قال لي الاسود عاوزك تقول شعر تهجم تهجو فيه الابيض. تزمه تقول له تقول في حاجه وحشه يعني. ويقول الابيض ايه؟ تقول شعر تهجو فيه الاسود. سبحان الله. فالاسود عشان يهجو يعني يهجو على الايه؟ على الابيض. يقول لي ايه؟ لما ابيض شكله حلو كويس جميل احسن منك. فقال لي الشاعر قال لي الم ترى ان المسك لا شيء مثله وان سواد العين لا شك نورها وان اللفت حمل بدرهم. لا حول ولا قوه الا بالله. قال الشاعر عجب يعني الم ترى ان الله مسك لا شيء مثله وان اللفت حمل بدرهم وان سواد العين لا شك نورها وان السود ده الرجل يقول وان بياض العين لا شيء فاعلم. ده مين اللي بيقول كده؟ اسود. الم ترى ان المسك والمسك لونه ايه؟ اسود. لا شيء مثله وان اللفت حمل بدرهم وان سواد العين لا شيء نورها. العين لو كانت بيضه مش هتشوف. وأن بياض العين لا شيء فاعلمي. فاتبسط منه مين؟ قال يقول له طب انت يا ابيض يقول لك حاجه يرد عليه. يرد عليه يقول له ايه؟ ألم ترى أن البدر لا شيء مثله وأن الفحم حبل بدرهم وأن رجال الله بيض وجوههم ولا شك ان السود اهل جهنم. طبعا كلام ما يعجبش. ده ذم. هم خايفين طب الحجات. فكل واحد يقول شعر فاعطى كل منهم كيسا من ايه؟ درع. ده درع. لكن المفترض ان المسابقه مش مطلوبه. دي مسابقه غير ايه؟ غير مشروعه. يعني تعيب على خلقته عشان اسود ولا ابيض ده غير ما ده حرام ما يصحش. لكن هم لما اتزنقوا قالوا ودليل يدلك على ان هو كان فيه فطانه وهم كانوا احسن منه يعني. سبحان الله العظيم وبحمده. فهنا الفتح قد يكون على اهل الضلال استدراجا حتى يعني يستدرجهم الله فيتمادوا في غيهم ثم ينتقم الله منهم سبحانه وتعالى جل شانه. ايضا هو فتاح عنده مفاتيح كل شيء الظاهر والمشهود والغائب. مفاتيح كل شيء بيده الظاهر المعلوم والغير المعلوم. ولذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب كل شيء سبحانه وتعالى يعلمه. وآتي في اسم الله العليم. وكل شيء يعلمه علما دقيقا وهو الذي يحركه ويدبر شأنه سواء في البحر في أعماق البحار أو في أعماق الصخور. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. وشوف الدنيا فيها كم من الشجر وكم من النباتات مثل الشجر الورق الشجر وفي ثاني كل نبات تلاقي ورقه الفول ورقه لما الفول لما ينشف يحصل ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده. فكل ورقه ما تسقط من ورقه الا يعني بتسقط بامره وهو يعلمها سبحانه وتعالى جل شانه. احنا قلنا ان الشعر اللي بيسقط من الانسان بالعشرات والمئات في اليوم الواحد وانت لا تدري لكن الله يدري سبحانه وتعالى وينبت غيرها جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. والمفاتح الغيب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها بالقرآن. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم صل على سيدنا محمد. في الحديث عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه، لما صلى على محمد، احنا قلنا لا مصلى على محمد يعني يصلي على نفسه زي ما شهد على نفسه بالرسالة أشهد أني رسول الله، قالها صلى الله عليه وسلم، فيصلي على نفسه. فبيقول لي يعني صلى على نفسه ليه؟ عشان يستزيد صلاة لنفسه، لنفسه عشان ما يحرمش من أجر الصلاة على نفسه. اللي بيصلي على النبي دي مش عبادة ولا إيه؟ فريضة، ويتعبد بالصلاة على نفسه صلى الله عليه وسلم ويؤجر. في نفس الوقت يستزيد من الصلاة على نفسه، بيطلب من الله أن يصلي عليه. اللهم صل على البلد، يقول اللهم صل علي، يقول اللهم صل على محمد، عشان يبقى من عباد الله المؤمنين الذين يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال إذا دخل: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وهو صحيح إن شاء الله. وأبواب رحمتك، قال لك لأن الدخول على المسجد متاجرة مع الله، وإذا وفقت عند دخول المسجد وقلت هذا الدعاء توفق لاستثمار الوقت واللحظات التي تبقى فيها داخل المسجد، فتوفق بالخير بالذكر بالعلم بالعمل. والمتاجرة مع الله ثمرتها نيل رحمة الله. فأنت بتقول افتح لي أبواب رحمتك، يعني وفقني لعمل صالح وعلم نافع يصل بي إلى أن أكون جديرا مستحقا لرحمته سبحانه وتعالى جل شأنه. ورحمته في الدنيا راحة وأمن وطمأنينة وسعادة، وفي الآخرة جنات النعيم. وإذا خرج افتح لي أبواب فضلك، لأن معلوم الإنسان إذا خرج من المسجد بيتحرك في الحياة لمعيشته، فإذا قضيت الصلاة تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والدعاء يعني الإنسان من لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عشان يوفق، لأن حتى يعني ساعات ما بيجي طالع من المسجد وعارف هو رايح فين وعامل إيه، ورا الشغل وراجل معلم ولا صنايع ولا تاجر وراح يشتغل، لكن لما يطلب ان يفتح له ابواب الفضل يوفق وتيسر له الاسباب ويبارك له فيما يعطى. يبقى ما يقولش انا عارف، انا عارف رايح فيه، انا افتح لي ابواب الفضل هيديني، انا رايح طالع من يعني الحمد لله جاي من النقاشه على المسجد، جاي من النجاره على المسجد، ورايح من المسجد على الايه؟ على النجاره. يبقى الرزق مضمون، ما تقولش مضمون لا. يفتح لي أبواب فضلك سبحان الله العظيم وبحمده. الرزق مضمونا بالاعتماد على الله، ولأنه يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى، مش مضمون بالاعتماد على القوة على الصنع ولا المكان اللي انت رايح له مثلا. اللهم صل على محمد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بصيغة أخرى عن أبي أسيد قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، أسألك من فضلك. وفي أدعية ثانية طبعا عند الخروج عند الدخول عند الخروج بالذات من المسجد، يعني ورد: اللهم صب علينا خيرا صبا ولا تجعل معيشتنا جدا واجعل لنا في الآخرة جدا. سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم خروج. أيضا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حديث فيه ضعف، لكن قال عن أبي مالك رواه أبو داود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم، أي حين الصباح، يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أسألك خير هذا اليوم وفيه خير هذا اليوم خير ما بعده، أعوذ بك من شره وشر ما بعده مختصر، لكن هنا أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. فتحه يبقى هنا الفتح يعني يفتح أبواب الرزق، يفتح أبواب الخير، يفتح أبواب العلم، ينصرك، يحقق لك ما تريد يعني وما تقصد، يرجح لك مقاصدك. ده الفتح. والنصر معروف، نصر على تنتصر على نفسك، على عدوك الشيطان، على أعدائك من الإنس إن كان وجد، ومن الإنس عدوك من الشيطان وجنوده. ونوره، نوره توفيق نور العلم ونور العمل ونور البصيرة. تسأل الله جل وعلا أنت تطلب نوره، نور اليوم يعني معنى إيه؟ معنى يتأتى بالنور، النور المادي ده معروف نور الشمس، إنما أن تسأله، تسأل الله نوره أن ينور لك البصيرة بالعلم وينور لك قلبك ويرزقك العمل الصالح. وبركته، تسأله بركة اليوم يعني ييسر لك الرزق وييسر لك العمل الصالح، لأن إن بارك لك في رزقك فهذا فضل كثير، وإن بارك لك في وقتك فتنتفع به بعمل صالح وعمل موفق، إن كان من الدنيا يكون عملا مباركا موفقا مثمرا، وإن كان العمل الآخرة وفقت له فيكون مقبولا. بركته بهذه البركة، لأنه قلنا البركة تشمل خيرا كثير، الانتفاع بالوقت، الانتفاع بالرزق، الانتفاع بالعلم، الانتفاع بالشيء. ولذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الدنيا في حديث حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه البخاري، اللي كان غني وكان يعني يحب الاستخاء قبل الإسلام وبعد الإسلام، فلما تأتي غنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي رسول الله ويضرب، فسأل رسول الله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأديني يا رسول الله، يعني كان يداله نكتين يقول له عايز كمان ثاني، خذ لك ناقة ثالثة أربعة خمسة، وأعطاه ما يريد، لأن هو الرجل ده كان سخي في الجاهلية، فعاوز يأخذ من النبي عشان إيه يستثمر هذا المال ويعطي للناس ويسخو، وهو جيد كريم يعني جواد كريم. وهو اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت له أعمال في الجاهلية، كان يعتق رقاب يشتري الناس ويقول تبع الرجل، فبيقول لي هل تنفعني يا رسول الله بعد الإسلام، وأسلم متأخر، هل ينفعني ذلك؟ قال أسلمت على ما أسلفت من الخير، يعني كنت تحب الخير ولك رغبة فيه وفطرتك نقية وتحب الخير، ده اللي خلاك حبيت الإسلام ودخلت عليه، وبالتالي توفق فيه بعد الإسلام. ودائما اللي ربنا رزقه فهم صحيح ووضوح في الرؤية تلقاه لما يعرض عليه الإسلام يدخل الإسلام، فهو يعني لما دخل الإسلام وأصبح المال قليلا فيأتي تأتي الغنائم بيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه مرة اثنين ثلاثة ما قال لها أعمل حسابه يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلو خضرة خضرة حلو أو حلو خضرة، يعني إيه ما تشبعش تشبع منه، ولا تحب تبص عليه، أي المال سواء الزرع أو الضرع أو أي تحب تبص على إيه الخير، أنت خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، وده تشاهد يعني بورك له فيه، يعني ما تطلبش بإيه بشرف ونهم ويتكالب عليه ويجري ويتصيد الفرص وعايز يمسك من هنا ومن هنا ومن هنا وكل جانب، يبقى إذا أخذه بسخاوة نفس بعفة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس تطلع ونهم، ويعني نحن في البلد إيه مربوب مسلوح، لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والعياذ بالله. إذا البركة من هذا القبيل، يعني أسألك بركة هذا اليوم، يعني أن تبارك فيه وفي زمنه وفي رزقه وفي عمله وفيما آتيه. وهداه، الهدى طبعا التوفيق لما يحبه الله وأرضاه، ومعناها الثبات عليه إن كان من المهتدين، يبقى يطلب الثبات يعني. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ما فصلش في شر ما فيه وشر إيه وشر ما بعده، لأنها تجي نقائض الأشياء الأخرى،